إن الصلاة تنهى على الفحشاء. شيخ علي، سبحان الله، فعلا هذه الصلاة تهذب النفوس وتغير الأطباع. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. شوف سبحان الله، مو إلا المزكين وإلا شوف شيخ علي، شوف الآية اللي بعدها تبين إلا المصلين. شيخ نائف يقول في ناس يصلي وكأنه ما صلى. انظر ماذا قال الله عز وجل بعدها: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. صفاتهم يعني صفاتهم دائما، هذا فلان يصلي دائما، محافظ على الصلاة. من أجل ذلك تهذبت الأطباع وتهذبت النفوس وتغيرت النفوس من الشقاء إلى النور. هذه الصفة الأولى، أنه محافظ بشكل دائم على الصلاة. الصفة الثانية: والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم. يا سلام. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. سلام. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم بشهاداتهم قائمون. رتلها شيخ. الله سبحانه وتعالى يقول: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. شيخ علي، سبحان الله، ابتدأت بالصلاة هذه الآيات وختمها الله بالصلاة أيضا في سورة المؤمنون. الله سبحانه وتعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صفات أهل الفلاح أنهم خاشعون في الصلاة، ثم ذكر عدة صفات وختم هذه الصفات بالصلاة أيضا. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يعني شوف، الذين يرثون الفردوس يعني ورث.